الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القدرية. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم، وهذا حديث غريب حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سلام ابن أبي عمرو سلام قال: حدثنا سلام بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في القدرية. والقدرية يطلق على الذين غلوا في إثبات القدر والذين غلوا في نفيه، إلا أنه غلب إطلاقه على النفاة الذين ينفون القدر ويقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى لم يقدرها عليهم، فإنه غلب عليهم هذا اللقب. وإن كان أيضا يطلق على الجبرية الذين غلوا في إثباته وقالوا إن العبد مجبور على حركاته وعلى أفعاله وأنه ليس له مشيئة ولا اختيار، إلا أنه غلب في الاستعمال والإطلاق على النفاة الذين ينفون القدر ويقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى لم يقدرها عليهم. وقد ورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. والقدرية هم الذين قلنا أنهم ينفون القدر، وأما المرجئة فهم الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق وأن ما يقوم بالقلب هو الإيمان، وأنه لا فرق بين الناس في الإيمان، فأتقى الناس وأفجر الناس كلهم متساوون في الإيمان ويعتبرون كامل الإيمان، وعندهم لا يبر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء المرجئة مفرطون، ويقابلهم الخوارج المعتزلة المفرطون الذين يقولون بتقليد مرتكب الكبيرة يعني في النار وأنه مخلد في النار، والخوارج يقولون أنه كافر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، والنتيجة واحدة يعني أنه ليس من أهل الإسلام وليس من أهل الإيمان. فالمرجئة فرطوا وجعلوا أنه لا فرق بين من يكون مؤمن مستقيم ومن يكون كثير العصيان، لأن عندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فالذنوب لا تضر مع الإيمان ومع وجود الإيمان، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب. ولا شك أن هذا من أفضل الباطل وأقبح ما يكون من الرأي. ومعلوم أن الذنوب والمعاصي إنها تضر، وأن هناك وأن الناس متفاوتين في الإيمان، وكيف يسوى بين المستقيم وبين المجرمين وبين المؤمنين وبين المجرمين؟ لا لا، ليس هذا يعني بمعقول ولا مقبول. ف يعني هذا نصفان الذي جاء ذكرهم في هذا الحديث يقول انه ليس لهم في الاسلام نصيب، ولكن الحديث ضعيف لان فيه ثلاثه ضعفاء، يعني فيه يعني ثلاثه ضعفاء في الاسناد الاول ثلاثه وفي الاسناد الثاني واحد، وهو حديث لا تقوم به حجة، وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. واصل بن عبد الأعلى الشيخ تقرير الشافعي مسلم وأصحاب السنن ثقة حوله مسلم وأصحاب السنن. وثاني محمد بن فضيل. محمد بن فضيل هذا من غزوان وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قاسم بن حبيب وهذا لين الحديث أخرج له الترمذي. وعلي بن نزار. وعلي بن نزار هذا ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن نزار. ونزار أيضا ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عكرمة. عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الله الأربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر ابنه عبد الله بن عمر أحد العباد الله الأربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورافع بن خديج. ورافع بن خديج أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هو النسابوري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر رواية عنهم وهو الذي يروي من طريقه صحيفة همام المنبه التي انتقى منها حديث كثيرة كلها بإسناد واحد وهي من روايته عن شيخه محمد بن رافع النيسابوري فهو نيسابوري قشيري وهو مثل الإمام مسلم رحمه الله من بلده وأيضا ينتسب إلى قبيلته وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن بشر. محمد بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سلام بن أبي عمرة وهذا ضعيف أخرج له ترمذي. أخرجه ترمذي. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكرهما في الإسناد الأول فإذا الحديث جاء من هذين الطريقين والأول فيه ثلاث ضعفاء وهذا فيه ضعيف. قال باب حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو العوام هو عمران وهو ابن داود القطان من داور وعمران من داور وهو عمران وهو ابن داور القطان. ثم أرد أبو عيسى باب وهذا يعني عادة يعني يكون كالفصل من الذي قبله وكالفصل من الذي قبله والفصل الأول الباب الأول هو القدرية هذا لا يتضح يعني مناسبته أو كونه يعني متصل بالباب الذي قبله ويعني يقول فيه الصحابي منه الصحابي عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول ان مثل المؤمن والى جنبه 99 منية ان اخطأته هذه فإن أخطأته هذه المنايا فانه لا يخطئه الهرم. يعني معنى هذا الحديث ان الانسان يعني له نهاية ينتهي اليها وهي الموت وهذا الموت يعني لا بد منه وإذا لم يحصل بأسباب قبل الهرم فإنه يحصل عند الهرم فهو يعني مثله مثل الذي عنده 99 منية والمقصود المنية يعني الأسباب التي توصل إلى المنايا كأن يكون ينفر يحصل له حريق ويسلم أو يحصل له يعني هدم ويسلم أو يحصل له غرق ويسلم أو يحصل له يعني سقوط من شاهق فيسلم فكل هذه من أسباب المنايا. فإذا حصل للإنسان يعني شيء من هذه الأمور التي قد تنتهي به للوفاة وإذا انتهى إلى جل، فإذا أخطأته هذه المنايا أو هذه الأسباب للمنايا فإنه لا يخطئه الهرم وأن يموت بسبب الهرم، لأن الإنسان له أجل ولا بد أن ينتهي إليه، فإن انتهى إليه في سن مبكرة وإلا فإنه ينتهي بعدما يهرم وبعدما يعني يضعف، وعندما يرد إلى أرض العمر فإنه ينتهي عند ذلك. والمقصود من هذا أن الأجل يعني مقدر وكل شيء مقدر، وأن الإنسان إذا لم يحصل موته وهلاكه بسبب من الأسباب التي قد تحصل له وأخطأت تلك الأسباب فلم ينتهي بسببها فإنه ينتهي عند الهرم والكبر الذي لا بد منه ولا بد من حصوله لمن تقدمت به الحياة. نعم. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري هو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو من وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، يقولون من المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. قالوا وفائدة ذلك أن لا يظن التصحيف، لو ذكر بكنيته أو ذكر بنسبه فإن من لا يعرف يظن التصحيف، فإذا قيل سلم ابن قتيبة أو سلم أبو قتيبة، فإذا قيل سلم أبو قتيبة أو قيل سلم ابن قتيبة، فإذا كان بعض الناس يعرف أنه سلم ابن قتيبة ولا يعرف أن كنيته أبو قتيبة، فلو رآه سلم أبو قتيبة يظن أن أبو مصحفة من ابن، يظن أن أبو مصحفة من ابن، وكل إنسان يعرف يعني هذا الشيء لا يلتبس عليه، إن قيل سلم ابن قتيبة هو صحيح وإن قيل سلم أبو قتيبة هو صحيح، وهو سلم بن قتيبة الشعيري نسبة إلى بيع الشعير، وهو في قفل صدوق، هو سلم بن قتيبة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. اسمه سلم. نعم. صدوق. صدوق خير البخاري وأصحاب السنن. نعم. صدوق خير البخاري وأصحاب السنن. وهذا هو الذي ذكر في ترجمته يعني عبارة يعني فيها يعني كلام فيه، قال فيه يحيى بن سعيد القطان ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني جمال المحامل يعني مدح، يعني الجمال التي تحمل الأشياء يعني هذه ممدوحة، فالذي يكون عنده قدرة وعنده يعني فضل وعنده كذا يصير محمودا، وإذا لم يكن كذلك يصير شيء عنده من النقص. فقوله ليس من جمال المحامل يعني ليس بذاك القوي جدا. نعم. أنا بالعوام. أبي العوام هو عمران بن داور وهو صدوق رجل البخاري تعليقا أصحاب السنة. نعم رجل البخاري تعليقا أصحاب السنة. نعم. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبوه أخرج له أصحاب الكتب. مسلم أصحاب السنة. أبوه. نعم. بعد. قال باب ما جاء في الرضا بالقضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضا حماد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. ثم أرد أبو عيسى باب في الرضا بالقضاء، يعني كل إنسان يعني يرضى بما قدر الله له ولا يتسخط. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فيتسخط ويعني يحصل منه يعني عدم رضا بالقضاء، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان أمام الأقدار ليس أمامه إلا أن يرضى بما قدر الله له، ومن رضي فله الرضا ومن سخط له السخط. فكون الإنسان يحصل عنده تلوم ويحصل عنده تسخط ويحصل عنده اعتراض على قضاء الله هذا لا ينفعه يضره، ولكن كون الإنسان يعني يؤمن بقضاء الله وقدره ويرضى بما قدر الله عز وجل ولا يتسخط هذا هو الذي يعود عليه بالنفع ويعود عليه بالفائدة، وبخلاف ذلك لا يحصل إلا النكد ولا يحصل إلا ضيق النفس وضيق الصدر، ويحصل العقوبة يعني على كونه يتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره. قد روى أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال من سعادة ابن آدم نعم من سعادة ابن آدم رضاه بقضاء الله، ومن شقاوته العدم ترك استخارة الله، يعني أنه يستخير الله ويطلب منه توفيقه لما فيه الخير، ومن شقاوته أيضا أن يسخط يعني على قضاء الله. ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. ومن شقاوته سخطه بما قضى الله له يعني مقابل الأول الذي فرضاه بما قضى الله، وهذا سخطه بما قضى الله. والحديث في إسناده محمد بن أبي حميد الذي قال عنه الترمذي أنه ليس بالقوي وهو ضعيف. الإسناد قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ويذكره الترمذي أحيانا فيقول حدثنا بن دار، يذكره بلقبه، وكثيرا ما يذكره باسمه محمد بن بشار. وألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث، معرفة أنواع ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لو ذكر باسمه في موضع ثم ذكر في لقبه في موضع آخر الذي لا يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص، لكن من يعرف أن محمد بن بشار لقبه بن دار سواء وجد في الإسناد محمد بن بشار أو وجد بن دارا فإنه شخص واحد لا يلتبس على من يعرف ذلك، ولهذا فإن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة، وفائدتها أو فائدة معرفتها أن لا يظن شخص واحد شخصين، إما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى أو في موضع آخر، وهو أي محمد بن بشار أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن أبي عامر العقدي، وهو هو أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو إما ثقة أو صدوق. اسمه هو عبد القدوس عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو وهو ثقة وعامل. نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد هذا ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. رجل البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. نعم. وأبوه ثقة أخرج له سعد بن أبي وقاص. لا محمد. أبوه محمد بن سعد. أخرج له البخاري ومسلم و أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وأبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة من بشائر الجنة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وكل العشرة من بشائر الجنة أخرجه أصحابه في الستة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضا حماد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. نعم. قال: باب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو صخر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يكون في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو صخر اسمه حميد بن زياد. ثم انتهى. نعم. انتهى الحديث. الإسناد الثاني مثله. نعم. اقرأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أخبره بأن فلان يقرأ عليه السلام، فقال: إذا يعني وصلت إليه أو إذا جئت إليه فلا تقرئه مني السلام، لأنني بلغني أنه قد أحدث. ثم ساق الحديث الذي فيه يقول: يكون في أمتي يعني مسخ وخسف وقذف. ثم قال ايش بعده؟ بعد القذف يعني في المكذبين في القدر، ايش العبارة؟ قال: او قذف في اهل القدر. او قذف في اهل القدر يعني المسخ هو تغيير الصورة، مثل مسخ القردة والخنازير، والخسف يعني الذهاب في الارض وذهاب يعني المخصوف بهم في الارض، والقذف يعني القذف بالحجارة مثل ما حصل لقوم لوط يعني حيث قذفوا بالحجارة، فقال: إن هذا في أهل القدر. نعم والإسناد الثاني والحديث الثاني إشكال لفظه. قال يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر. نعم يعني وذلك يعني هناك مثل الذي قبله وهنا ذكر المكذبين بالقدر وفيه ذكر الاثنين من الثلاثة الذي هو خسف ومسخ والإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم هو النبيل يعني أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات لأن البخاري روى الثلاثيات عن يعني شيوخ يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل وهو من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات وهو مشهور بكنيته واسمه الضحاك ابن مخلد وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح هو ال إيش قال فيه حيوة بن شريح اثنين واحد مصري والثاني حمصي وهما في طبقتين طبقة متقدمة وطبقة متأخرة. حيوة حيوة المصري يكون ولا طبقته وش المصري طبقته من السابعة هذا هو المصري هو المتقدم وأما ذات طبقة متأخرة الحضرمي الحضرمي الحمصي وش طبقة وش قال فيه الحمصي ثقة رجل وكتب ثقة من طبقة ايش لا الثاني الحمصي الحضرمي شيخ من العاشرة نعم الحضرمي الحمصي من العاشرة هذا طبقة متأخرة لأنه من شيوخ الترمذي وأما هذا فهو متقدم وهو من من من يعني بينه وبينه واسطتان وأخرج وعقل عن ثقة المصري نعم أخرج له كتب الستة أخرج له كتب الستة أصحاب كتب الستة نعم إذن يعني اثنان يعني يعتبر يعني في المصطلح من المتفق والمفترق ويعني تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم ويعني وهم متفاوتون في الطبقة فالحمصي حيوة بن شريح من طبقة العاشرة من طبقة الشيوخ الترمذي وأما حيوة بن شريح المصري فبينه وبينه واسطتان بينه وبينه واسطتان وهو من طبقة متقدمة نعم عن حيوة بن شريح عن أبي صخر نعم عن أبي صخر عن أبي صخر وزياد بن عندك زياد بن حميد بن زياد حميد بن زياد وهو صديق يهم شوف ايش قال فيه أخرج له صدوق يهم تريد أشياء من أخرج له ما أدري البخاري في الأدب البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه يعني قال أبو صخر حميد بن زياد حميد بن زياد نعم أبو صخر أي نعم لا إشكال صدوق يهم صدوق يهم نعم طيب عن قال حدثني نافع نافع هو مولى بن عمر وثقة أخرج أصحابه في الستة وعبد الله بن عمر أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد الثاني قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة أخرجه أصحابه في الستة عن جدين بن سعد وهو يعني شيخ لخمسة من أصحابه في الستة يعني ليس شيخ لأصحاب كتب الستة وإنما شيخ لخمسة منهم وهم من عدا ابن ماجة وهم من عدا ابن ماجة وقد ذكر الحافظ بن حجر في حديث رواه البخاري عن قتيبة وهو رقم 211 وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما. قال الحافظ الحجر: وهذا الحديث أخرجه يعني خمسة من أصحاب الكتب، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها خمسة من أصحاب الكتب وهم من عدا ابن ماجة، رواه عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد، رواه عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد. يعني حديث أبي هريرة أن النبي شرب لبنا فتمضمض هو عند أصحاب الكتب الخمسة من عدا ابن ماجة، يعني يرونه عن شيخ واحد وهو قتيبة، ورقمه 211 في البخاري. قد ذكرت هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وهو كما ذكرت ذكر ذلك الحافظ الحجر في شرح هذا الحديث الذي رقمه 211. عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد هذا غليش ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. وهذا هو الذي جاء في إسناد الحديث الذي الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لأن هذه الزيادة التي هي ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذه جاءت من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، ولكن معناها مجمع عليه، أجمع عليه العلماء على أنه إذا تغير يعني بنجاسة طعما أو لونا أو ريحة فإنه لا فإنه يكون نجسا. نعم. عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعده. قال: باب حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستة لعنتهم لعنهم الله، ستة لعنتهم لعنهم الله، وكل نبي إيش؟ ولعنهم كل نبي. كل نبي. ولعنهم كل نبي. فيه الله. ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي. نعم. وكل نبي. نعم. وكل نبي كان. نعم. الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من ليعز بذلك من أذل الله، ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عشرة ما حرم الله، والتارك لسنتي. قال أبو عيسى: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، وهذا أصح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه هؤلاء الستة الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنهم الله، وكل نبي كان من أنبياء الله عز وجل، يعني لعنوا هؤلاء الستة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث. وهذا الحديث مع الذي قبله لا يوجد في كتاب الترمذي في النسخ المعتمدة، وإنما جاء في يعني هذه النسخة ولم يأتي في النسخ المعتمدة، ولهذا لم يذكره الشارع في تحفة، ليس في التحفة، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولا الذين يعني استدركوا يعني على يعني حصل منهم الاستدراك يعني على الحديث، لا يوجد هذا الحديث الذي قبله، وإنما يوجد في هذه النسخة. والحديث ضعيف من جهة أحد رواته هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. نعم. والإسناد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي. نعم. المزني قال: صدوق ربما أخطأ، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. وش قال فيه؟ قال لين ليس بالقوي. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن عمره. عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمة الله عليها, وهي من أكثر رواية عن عائشة, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري قطعة خرج أصحابه في الستة. وحفص بن غياث, وهو أيضا قطعة خرج أصحابه في الستة. وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن علي بن حسين. علي بن حسين هو قطعة أخرج أصحابه في الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي. المتن أول أي متن؟ الأول شيء. نعم متن الحديث اللي راح هذا. قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان. الزائد في كتاب الله. الزائد في كتاب الله يعني من يزيد على القرآن ويضيف إلى القرآن ما ليس منه. نعم. والمكذب بقدر الله. نعم وهذا هو محل الشاهد فيما يتعلق بالقدر. نعم. والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله. يعني من تسلط ويعني نصر الباطل وخذل الحق وعز من يعني أذل الله وأذل من أعز الله. نعم. ويذل من أعز الله. والمستحل لحرم الله والمستحل لحرم الله يعني ما حرمه الله ويستحل المحرمات, يقول أنها حلال فيقول مثل الزنا حلال أو يقول الخمر حلال. نعم. والمستحل من عثرة ما حرم الله. العثرة يعني هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والتارك لسنتي. والتارك لسنتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, قال من رغب عن سنتي فليس مني. والحديث كما عرفنا في إسناده عبيد الله بن موهب وهو لين. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فقرأ الزخرف. قال فقرأت حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض, فيه إن فرعون من أهل النار, وفيه ثبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب نعم الوليد بن عبادة بن الصامت من صاحب عبادة. نعم صاحبي. فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتق الله واعلم إنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره, فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. قال اكتب. فقال اكتب. فقال ما اكتب؟ قال اكتب القدر. ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه الذي فيه يعني إثبات القدر وأن الله تعالى خلق القلم وقال له اكتب، وقال اكتب ما هو كائن إلى الأبد. وقد فسر الأبد بأنه لا نهاية الدنيا كما جاء في الحديث إلى أن تقوم الساعة، وقيل أن المقصود بذلك ما يكون بعد ذلك، لكن معلوم أن ما بعد ذلك لا ينتهي، والجنة لا تنتهي نعيمها ولا تنتهي الأفعال بها لأنها إلى غير نهاية، والنار كذلك. ومعلوم أن اللوح المحفوظ له بداية وله نهاية، يعني فكون المقصود كما جاء في بعض الأحاديث إلى يوم القيامة هو الأقرب وهو الأولى، يعني من جهة أن الأمور يوم القيامة كلها منتهية، وأما بالنسبة لما بعد يوم القيامة فإن ذلك مستمر إلى غير نهاية. الجنة مستمرة إلى غير نهاية، وأهلها يعني وتلذذهم وتنعمهم فيها إلى غير نهاية، وحركاتهم فيها إلى غير نهاية، وكذلك النار أهلها فيها إلى غير نهاية. فتفسيره بما يتفق مع الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر إلى أن تقوم الساعة هو الأقرب. أعيد المتن. قال: لقيت عطاء. قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم القرآن؟ أم الكتاب. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يد أبي لهب وتب. المقصود أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي يعني كتب فيه يعني كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه يعني من يكون شقيا ومن يكون سعيدا، وفيه يعني شقاوة فرعون، وفيه شقاوة أبي لهب وغير ذلك، وكل ذلك سبق به القضاء والقدر. والمقصود ذلك أن عطاء لما ذكر له ناس يكذبون في القدر قال: إن اللوح المحفوظ يعني فيه ما قدره الله عز وجل، وفيه شقاوة أبي لهب، وفيه شقاوة فرعون، وكل ذلك سبق به القضاء والقدر، وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنه مما قدره الله عز وجل وقضاه. فالمتعين والواجب هو الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره. قوله اتق الله يعني هذه وصية عظيمة، وهي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوفوا بالعهد من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي أعظم شيء يصابه وأهم شيء يصابه، يعني تقوى الله فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فيها سعادة الله وسعادة الآخرة. ولهذا يأتي الوصية بالتقوى ويضاف إليها ما يراد أن يصابه، يعني فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش أوصاه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزو بسم الله. فأول شيء يبدأ به الوصية بالتقوى، تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله هي جماع كل خير وهي أساس كل خير. وتقوى الله عز وجل تكون بطاعته بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الطاعة الاستسلام والانقياد لفعل كل مأمور والانتهاء والابتعاد عن كل محظور. اتق الله وأنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر، يعني أن من تقوى الله عز وجل أن تؤمن بالقدر، لأن تقوى الله عز وجل تكون بالتصديق في الأخبار وتكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقوى الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاه تقيك منه، وذلك بأن تصدق بكل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفعل الأوامر التي أمر بها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتنتهي عن النواهي التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عبادتك لله مطابقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن يعني معنى شهادة أن محمد رسول الله كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، يقول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب، قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. نعم، يعني القدر، يعني الله سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى، هو ثقة، أخرج البخاري أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الواحد بن سليم، وهو ضعيف، أخرج له الترمذي. نعم، لكن له شواهد الحديث هذا، يعني له شواهد يعني تدل يعني على ما دل عليه من جهة أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، ويعني فهذا وإن كان في هذا الضعيف إلا أنه له شواهد تدل على ما دل عليه. نعم. عن عطاء بن أبي رباح، وهو المكي وثقة، خرج أصحاب الستة. عن الوليد بن عبادة بن الصامت، وهو شوف ايش قال فيه، الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري ثقة، رجل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال باب، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي الصنعاني، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي، أبو نادر، هي لا مشددة أو مخصبة، هذا شيء لم نفدي إليه حتى الآن، يعني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول، أبو ما ندري هي الحبلي ولا الحبلي، يعني الحاء يعني والباء ربطت بالضم، وأما اللام فلم نجد أحدا تعرض لها، هل هي مخصبة أو مثقلة؟ يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد الحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وهو من أخرجه مسلم في صحيحه، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي لفظ وكان عرشه على الماء، ويعني في هذا بيان سبق القضاء والقدر، وأن الله تعالى قدر المقادير ويعني كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، يعني حيث يكون كما وكيفا ووقتا وزمنا، كل ذلك سبق به القضاء والقدر. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. وهذا مثل قول الله عز وجل أن كل شيء خلقناه بقدر، أن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله هذا المنذر الباهلي الصنعاني المستور أخرجه الترمذي. المستور هو مجهول الحال، ولكن الحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني ففيه يعني مسلم رواه من طريق أخرى. نعم. عن عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حيوة بن شريح وهو المصري مر ذكره قريبا. نعم. عن أبي هاني الخولاني وهو لا بأس به أخرجه البخاري بالأدب المبرد ومسلم أصحاب السنن. نعم. أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي. نعم. وهو ثقة رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال باب حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد ابن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا قبيصة قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد الحديث المتقدم. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن صحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي قريش جاءوا للنسان يخاصمونهم في القدر، فأنزل الله عز وجل ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا يعني يبين يعني سبب نزول هذه الآية، وأن كل شيء إنما هو بقدر من الله عز وجل، وأن كل شيء خلق بقدر، وأنه لا يخرج شيء عن أن يكون مخلوقا لله ولا أن يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد ومحمد بشار مرة ذكره. عن وكيع عن سفيان الثوري وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وإسماعيل عن زياد بن إسماعيل وزياد بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ. نعم. رجل البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي وهو أخرجه أبو كذب. نعم. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. بعدها قبيصة المسألة الثاني قال حدثنا قبيصة قبيصة هو بن عقبة وهو قبيصة بن عقبة صدوق سيء الحفظ صدوق ربما خالف رجل الكتب الستة. نعم. وبعدها عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن زيد أيه هو الذي مر ابن عبد الموالي مر قريبا. نعم. انتهى الباب. أنا سمى كتاب القدر. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم وأعظم لكم المثوبة. قال شيخنا حفظكم الله: نسمع من بعض الطلاب أن الله خلق العرش قبل القلم، فما هو الصحيح في ذلك؟ يعني هذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء، ويعني منهم من يقول أن القلم أول، العلماء مختلفون هل العرش أول أو القلم أول، فمنهم من قال إن العرش أول لأن الحديث الذي في قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء، يعني أن العرش كان على الماء، ويعني قدر الله المقادير وخلق اللوح المحفوظ وخلق القلم وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، وكان ذلك بعد خلق العرش. ولهذا ابن القيم يقول في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان لأهل العلم معروفان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. كون جاء في الحديث أن الله قدر مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء، يعني أن العرش والماء موجودان من قبل، يعني قبل أن يخلق القلم وقبل أن تحصل الكتابة. نعم. قل السائل: هل يصح حديث القدرية مجوس أمتي؟ لا أدري، لكنهم لا شك هم مثل مجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين مع الله، وأن القدرية أثبتوا خالقين مع الله، يعني قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم، وقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء أخرجوا من هذا العموم أفعال العباد، وقالوا أن العباد يخلقون أفعالهم، وهم مع هذا الباطل الذي ذهبوا إليه، يعني حول هذه الآية وهي إخراج أفعال العباد أن تكون داخلة تحتها، مع ذلك هم يقولون بأن القرآن مخلوق ويجعلونهم مخلوقات الله عز وجل ويدخلونه تحت عموم هذه الآية، فأدخلوا ما لا يفعل للإدخال وأخرجوا ما لا يفعل للإخراج، أدخلوا فيها ما لا يفعل الإدخال وهو كلام الله الذي هو غير مخلوق قالوا إنه مخلوق، وأخرجوا منها أفعال العباد التي لا تصلح أن تخرج وقالوا إنها ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعباد، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، أي أنه خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، ويقول: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فلا يخرج شيء من المخلوقات عن خلقه، ولا يخرج شيء من المعلومات عن علمه، فعلمه محيط بكل شيء، وقدرته عامة لكل شيء، وكل شيء فهو من خلق الله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق ومن سواه مخلوق، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، فهم حول هذه الآية متناقضون، أدخلوا فيها ما لا يصلح إدخاله وهو كلام الله فقالوا إنه مخلوق، وأخرجوا منها ما لا يصلح إخراجه وهو أفعال العباد التي قالوا أنها ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعباد. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أليس أهل الكتاب أليس أم الكتاب هي الفاتحة؟ إلا هي أم الكتاب في القرآن. وأما أم الكتاب الذي يعني فيه كل شيء هو اللوح المحفوظ. وأما أم القرآن وأم الكتاب هي الفاتحة يعني فهي أم القرآن. ولكن يعني ذاك هو أم الكتب, أم الكتاب للكتب, وهو كل الكتب التي يعني تحصل بعده مثل كتابة في العمر وكتابة يعني في الكتابة اليومية والكتابة العمرية وما إلى ذلك كلها ترجع إلى أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ الذي فيه خلق تقدير قبل خلق سنة الأرض. ولهذا ذكره عطاء يعني مستدلا به على أن أن كل شيء في أم الكتاب, وأن القرآن يعني هو في أم الكتاب عند الله عز وجل, وأنه علي وأنه عظيم وأنه متقدم على غيره من الكتب. يعني فأم الكتاب هي تطلق على اللوح المحفوظ وتطلق على القرآن على فاتحة الكتاب, وكل موضع بحسبه. فقول الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا يعني ليس في الفاتحة وإنما هو في اللوح المحفوظ. يقول شيخنا حفظكم الله, كيف يجمع لما ورد في حديث حجاج آدم وموسى عليهما السلام عند قول آدم لموسى تلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة, وما ورد من أن الله سبحانه قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض؟ يعني فيه تقديرات متعددة, أقول فيه تقديرات متعددة, لكن أصلها وأولها هو الذي في اللوح المحفوظ. وابن القيم رحمه الله ذكر كما ذكرت في كتابه شفاء العليل يعني أبوابا متعددة, وذكر يعني تقديرات يعني في بعض الأبواب أو خصص بعض الأبواب لتقديرات غير التقدير الأول الذي هو في اللوح المحفوظ, في تقدير العمر والتقدير السنوي, ويعني وذكر جملة أبواب فيها يعني أنواع من التقديرات. أحسن الله إليكم. يقول السائل, قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة, هل 1,000 سنة على عدنا نحن؟ نعم, هذا هو عد الله, هذا هو الأصل, لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لا, هو يعني الأصل أن يعني أن هذه المقادير أن هذه ما نعرف. نعم. يقول أحسن الله إليكم, استشكل علي قول الله تعالى وأن الساعة آتية أكاد أخفيها, آتية أكاد أخفيها, أليس أن أمر الساعة مخفي لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ وجاء في بعض الروايات أكاد أخفيها على عن نفسي, وما توجيه ذلك؟ ما نعلم يعني هذه القراءة أكاد أخفيها عن نفسي, ولكن المقصود من ذلك أن الساعة مما اختص الله تعالى بعلمه, لا يعلمه الملائكة ولا يعلمه الأنبياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال من نسأل عنها بأعلم من السائل, يعني علمك أنا وأنت فيها سواء, أي أننا لا نعلمها, أي أننا لا نعلمها. قال ولهذا قال لا يعلمها إلا هو, يعني لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى, فهي يعني مخفاة وتأتي الناس فجأة, ويعني وقتها بالتحديد لا يعلم, لا يعلمها إلا الله. لكن اليوم الذي تقوم فيه الساعة جاء في الصحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الجمعة, لكن من أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من الشهر هذا لا نعرف عنه شيئا, لكنها تقوم يوم الجمعة, لا تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء أو الخميس, وإنما تقوم في يوم الجمعة. لكن في أي سنة من السنين وفي أي شهر من الشهور وفي أي جمعة من الشهر لا يعلم ذلك. وعلم الساعة مما اختص الله تعالى بعلمه, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يصرف السائل إلى أمر آخر ينبغي أن يهتم به كقوله الذي سأله عن الساعة قال ماذا أعددت لها وما الذي أعددت لها, أو يعني يشير يأتي بعض علاماتها. فلما جاء رجل وسأله قال متى الساعة يا رسول الله, وكان يحدث أصحابه أعرض عنه, ولما فرغ من تحديث أصحابه قال أنا السائل, قال أنا يا رسول الله, قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا يفسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. فهو إما أن يخبر بأنه لا يعلم أو بأنه أو يخبر شيء من علاماتها أو يصرف السائل عن سؤاله إلى ما هو أهم منه وهو أن يعتني بالاستعداد بالأعمال الصالحة التي تنفع إذا قامت الساعة. يقول السائل هل يجوز توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة قياسا على التسليم عليه وتوديعه في حياته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الناس معه دائما وأبدا في ذكره والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون أفعالهم مبنية على ما جاء به، فهو في يعني أذهانهم وفي قلوبهم وعلى ألسنتهم دائما وأبدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قال عليه السلام في الحديث الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن اتخاذ قبره عيدا وهو أن يتكرر وأن يتردد عليه، وذلك وأرشد إلى ما يقوم مقام ذلك، فحيث قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي بواسطة الملائكة، فإنهم يبلغون السلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر أن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. وهذا السائل يقول هل إذا عجزت المرأة عن وجود المحرم في الحج يلزمها أن تستنيب؟ لا يلزمها، ولكنها تنتظر، فقد يعني تقدر وقد يعني يعني يحصل لها زوج يعني يتولى ذلك. الاستنابة في الحياة لا تكون إلا في حالتين اثنتين، من يكون حرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، ومن يكون مريضا مرضا لا يرجى برا، هؤلاء يستنيبون وغيرهم لا يستنيب. أحسن الله إليكم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.